بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. فكنا تكلمنا فيما مضى في الأسبوع الماضي في شرح متن لامية شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، وكنا ذكرنا مقدمة حول أهمية الاعتقاد، وكذلك تحدثنا عن هذه اللامية ومتون العقيدة، وكنا تكلمنا وشرحنا قوله رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان عقيدته في القصيدة اللامية: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. شرحنا هذين البيتين، ثم قال رحمه الله: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. هذين البيتين أو هذان البيتان في مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد، وبدأ بها لأهميتها ووجود الخلاف العريض فيها، وهي قضية الصحابة، لأنها من أهم المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع، من الخوارج والروافض والمعتزلة وغيرهم، كلهم لهم مطاعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين من يغلو في بعضهم ومن يجفو في بعضهم، أو من يكفر بعضهم كما يفعله الروافض. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فبهذين البيتين يتبين الرد على الروافض وعلى النواصب، حيث إن الروافض فرقوا بين الصحابة، فقال في أول البيت: حب الصحابة كلهم لي مذهب، هذا رد على الروافض. وقال: مودة القربى بها أتوسل، وهذا رد على النواصب، لأن النواصب أو الناصب معناه من نصب العداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينصب العداء ويعادي أصحاب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة وسط بين هؤلاء، فيحبون الصحابة كلهم ويحبون آل البيت كله، ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بمحبتهم وبمودتهم. وهذا معتقد أهل السنة بالإجماع، كما قال الطحاوي في عقيدته رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أما أدلة القرآن والسنة على ما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فأدلة كثيرة. فمن القرآن أدلة عامة تدل على محبة الصحابة كلهم، قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه تدل على محبة وتفضيل المهاجرين الأولين من الصحابة ومن تبعهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن تأخر إسلامه، كذلك من تبعهم من التابعين على هذا المنهج. وقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه. وقال كذلك: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وكل وعد الله الحسنى. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ثم قال في آخر الآية: وكلا وعد الله الحسنى، يعني من أنفق قبله وكذلك من أنفق بعده من الصحابة. وقال عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم أو من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هذا فيه ثناء على المهاجرين وثناء على من؟ على الأنصار. وأما من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فأحاديث كثيرة. قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، في فضائل بيعة الرضوان أو أهل بيعة الرضوان. وقال عليه الصلاة والسلام في الأنصار: علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. وأما قوله رحمه الله تعالى هنا: ومودة القربى، أي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب حب آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وآل بيته هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم أزواجه وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب. ودليل ذلك من القرآن قوله سبحانه وتعالى في فضائل أهل البيت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية يدخل فيها أول من يدخل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم من آل بيته. وفي السنة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: وأهل بيتي أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي. وكذلك لما نتشهد في صلاتنا نقول ماذا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلونهم ويقدرونهم كما أنهم يقدرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. وأما من الآثار وهي كثيرة في فضائل الصحابة وفي فضائل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول أبي بكر لعلي رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. هذا من يقوله؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده أحب أن أصل من قرابتي. وكان يقول رضي الله تعالى عنه: ارقبوا محمدا في آل بيته، ارقبوا محمدا في آل بيته. وكذلك لما استسقى عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نتوسل بدعاء العباس، أو كنا نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. ولفظة التوسل في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومودة القربى بها أتوسل. التوسل معناه الصحيح هو التقرب، أي أنني أتقرب إلى الله بمحبتي لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن التوسل جائز بأنواعه الثلاث، التوسل جائز له ثلاثة أنواع، منها التوسل بأسماء الله وصفاته، وهذا كقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والنوع الثاني توسل بالعمل الصالح، وهذا كثير في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي توسلوا لله عز وجل بعملهم الصالح وهو الإيمان. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اذكر المؤمن عمله الصالح ويسأل الله عز وجل به، ويدل عليه حديث الثلاثة الذين سد عليهم الغار قالوا: توسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. والقصة المعروفة إنهم من توسل بعفافه أو ببره لوالديه أو بأدائه للأمانة فانفرجت عنهم الصخرة، فهؤلاء توسلوا لله عز وجل بعملهم الصالح، هذا جائز. ومنه هذا البيت: ومودة القربى بها أتوسل، أي أنه يتقرب إلى الله بمحبته لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه قربة لله سبحانه وتعالى. والنوع الثالث التوسل بدعاء العبد الصالح، وهذا كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه لما توسل بالعباس، أي توسل بماذا؟ بدعاء العباس: عباس تعال ادع لنا واستسقي لنا واطلب لنا المطر. أما المتأخرين من الخرافيين وأهل البدع الصوفيين وغيرهم يسمون جعل الوسائط بينهم وبين الله توسل، هذا مصطلح حادث بدعي لا يعرف لا في القرآن ولا في السنة، جعلوا الشرك توسلا وليس بتوسل، ولم يأتي على هذا المعنى دليل لا في القرآن ولا في السنة، وإنما هذا هو الشرك. توسل بهذا المعنى جعل الوسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويستغيثون بهم ويسألونهم مدد، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى وليس بتوسل. قال بعد ذلك: ولكلهم قدر على وفضائل. لكنما الصديق منهم أفضل. الصحابة كلهم لهم فضائل متعددة، ويكفى أو يكتفى بالصحبة فضلا. لذلك الله عز وجل لما ذكر الصحابة كلهم، من أسلم من قبل الفتح وقاتل، من أسلم بعد ذلك، قال: وكل وعد الله الحسنى. الصحابة كلهم لهم فضل ولهم مكانة ولهم قدر، ولا يجوز الطعن وانتقاص أحد منهم، لكنهم يتفاوتون في الدرجات وفي الفضائل فيما بينهم. فأفضلهم على الإطلاق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في ماذا؟ في الخلافة. أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم يأتي أهل الشورى، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم بقية أصحاب بدر، وهكذا. الصحابة فيما بينهم يتفاوتون في الفضل وفي المكانة، لكن مثل ما قلنا كلهم لهم فضل، ويكتفى بفضل أو لا يعدل الصحبة فضل. لذلك لا يجوز مقارنة أحد ممن يأتي بعدهم بأحد من الصحابة أو بأي واحد من الصحابة، ولا يمكن أن يأتي من بعدهم من هو أفضل من أحد من الصحابة. لذلك يخطئ من يقول إن الفضل هنا بالمجموع، وأما الأفراد فقد يأتي من أفراد التابعين من هو أفضل من بعض أفراد الصحابة، وهذا خطأ. ولا يمكن أن يأتي أحد أفضل من الصحابة، فالصحابة أفضل من غيرهم بمجموعهم وأفرادهم، بمجموعهم وأفرادهم. ويدل على ذلك الحديث الذي ذكرناه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وذلك لما لهم في الفضل والمكانة والسبب في نشر الإسلام، تحمل الأذى، ولم يكن معهم نصير إلى الله سبحانه وتعالى، مع أمة أو أرض كافرة مليئة بالكفار، وأمم بجيوشها وعتادها وقوتها، وهم كانوا صابرين محتسبين مجاهدين، فجاء الإسلام لمن بعدهم بسبب صبرهم وجهادهم. فما يأتي أحد بعدهم إلا وللصحابة له عليه فضل ومنه بعد منة الله سبحانه وتعالى وفضله. أما أبو بكر فأولهم، ففضائله كثيرة. وأبو بكر عبد الله بن عثمان الصديق رضي الله تعالى عنه، جاء ذكره في القرآن إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فسماه بصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن الله كان معهم. وقال عز وجل: والذي جاء بالصدق، أي محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به، أي أبو بكر، هذا أحد تفاسير في الآية. وقال عز وجل: وسيجنبها الأتقى. قيل في تفسيره: الأتقى هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. في السنة فضائل كثيرة لأبي بكر: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت للناس: أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. وجاء في حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: أبو بكر في الجنة، وقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال للمرأة المستفتية: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. ولما مرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذه كلها فضائل. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: يأبى المؤمنون إلا أبا بكر، في الخلافة. هذا فيه إشارات أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وهكذا كان هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة مجمعون على هذا. لذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، أفضلنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فهذا بإجماع الصحابة أن الفضيلة لهؤلاء الثلاثة، ثم استقر إجماعهم بعد ذلك على أنه يأتي بعدهم علي رضي الله تعالى عنه. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول: خير الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. هذا علي رضي الله تعالى عنه نفسه يقول: خير الأمة بعد نبينا أو بعد نبيها أبو بكر وعمر. وكان يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: تواتر عن علي وهو بأسانيد صحيحة عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة: من يجيء إلي أو من يؤتى به إلي يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. لأن هذه فرية وكذب، فيجلده حد القذف والافتراء 80 جلدة من يأتي يفضله على أبي بكر وعلى عمر رضي الله تعالى عنه. وبعده في الفضيلة عمر، وأيضا الأدلة على ذلك كثيرة، على فضيلته، فضيلة عثمان، فضيلة علي رضي الله تعالى عنه. لكنه هنا شيخ الإسلام تيمية ذكر أولهم وأفضلهم وهو الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال: ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، لكنما الصديق منهم أفضل. والعشر المبشرين بالجنة هم مع الخلفاء الراشدين، من يستطيع يأتي بهم؟ كنا ذكرنا بيت فيما سبق في دروسنا، أحد يحفظ هذا البيت؟ لقد بشر الهادي، قلنا كتبناه، اكتبوه: قد بشر الهادي، ولا تنفع الكتابة دون حفظ، إذا كتبت فاحفظ. لقد بشر الهادي من الصحب 10 بجنات عدن كلهم قدرهم علي. قد بشر الهادي من الصحب 10 بجنات عدن كلهم قدرهم علي، عتيق، سعيد، سعد، عثمان، طلحة. عتيق، سعيد، سعد، عثمان، طلحة، الزبير بن عوف، عامر، عمر، علي. من يقرأ البيت ويشرح لنا العشرة؟ يا مشايخ، اشرح البيت واذكر العشرة. يلا يا اسلام، كتبت البيت؟ عتيق، سعيد، سعد، عثمان، طلحة، الزبير ابن عوف، آمر، عمر، علي. يلا كتبته؟ من يشرح؟ تشرح؟ عتيق من هو؟ خل السلام. يلا أبو بكر. لماذا سمي عتيق؟ عتيق. إيش معنى عتيق؟ آه يقول لك عود معتق قديم، معناه أنه إسلامه أول من أسلم من الكهول رضي الله تعالى عنه. نعم عتيق سعيد من؟ آه فهد سعيد، سعيد بن زيد، غيره سعد بن أبي وقاص، آه عثمان بن عفان اللي وراه من هو؟ طلحة ابن آه؟ طلحة بن عبيد الله. نعم يلا وعمر ابن خطاب بعدين بعد علي آخر واحد طبعا في النظم، الزبير ابن عوام بعده من؟ عامر ها عامر وعبيدة بن جراح ها ابن عوف من هو؟ عبد الرحمن بن عوف. بقي من؟ عمر وعلي رضي الله تعالى عن الجميع. فهذه فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن حقوق الصحابة أنه لا يجوز الطعن فيهم ولا الانتقاص منهم ولا أحد منهم. لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيت الرجل يغمز في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. وفي لفظ قال: فاعلم أنه زنديق. وجاء في أثر أبي زرعة رضي رحمه الله تعالى أن الذي يطعن في أصحاب رسول الله زنادقة، ولهؤلاء يريدون إسقاط الدين، لأنهم يريدون إسقاط شهودنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سقط الشهود سقط الدين. من الذي نقل إلينا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هم الصحابة. فإذا كفرنا الصحابة ذهب الدين كله ولم يبق شيء من الدين. لذلك هؤلاء يريدون إسقاط الدين. ذلك قال في آخر الأثر: والطعن فيهم أولى وهم زنادقة. وهكذا إذا رأيت أحدا يغمز في معاوية رضي الله تعالى عنه أو يغمز في عمرو بن العاص أو في أبي سفيان أو في هند أو في غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنه، فاعلم أنه على ضلال وعلى انحراف، وأن هذا ليس بطريقة أهل السنة والجماعة، وأن هذا مبدأ ومذهب الروافض والخوارج. لذلك كان السلف يقولون معاوية كما جاء عن ابن المبارك، يقولون معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن رأيتموه يجترئ على هذا الستر فهو لما بعده أولى. فالذي يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يستغل ما حصل من الفتنة فيما بينهم فهذا ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. فما حصل من الفتنة يجب السكوت عنها وعدم الكلام فيها إلا للحاجة والضرورة. فنكف ألسنتنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الطحاوي: ولا نذكرهم إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل. وخصوصا الكتاب المعاصرين تجدهم، أو من تأثر بفكر الخوارج تجدهم يطعنون في معاوية رضي الله تعالى عنه ويخصون معاوية بالطعن الشديد. وهكذا الروافض من علاماتهم الطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه. فإذا رأيتم الرجل يطعن في معاوية فاعلم أنه على ضلال. قيل لبعض السلف: أيهم أفضل؟ قيل لأبي توبة الربيع بن نافع وغيره، قيل أيهم أفضل، معاوية أو عمر ابن عبد العزيز؟ وعمر بن عبد العزيز مشهور الخليفة الأموي، رجل صالح من التابعين، وخلافته كانت خلافة عدل، لكن لا يقارن لا هو ولا خلافته بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقارن خلافته بخلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. فقال أبو الربيع: لغبار في أنف معاوية مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز، أو خير من كذا من عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله ورضي الله عن معاوية. هذا ليس انتقاصا من عمر بن عبد العزيز، لكنه بيان لفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز قياس أحد ممن جاء بعدهم بهم، ولا يجوز مقارنتهم بهم. وكذلك من يطعن في خلافة عثمان كقول سيد قطب يقول إن خلافة عثمان فجوة بين الخلافات، أو ذهبت روح الإسلام في خلافة عثمان، فهذا لا شك أنه طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلنا ترفض وليس بسنة. السنة والسلف بريئون من انتقاص أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الدرس القادم إن شاء الله سندخل في قضية القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net.